بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقفنا في الكتاب في آخر الفصل الأول اللي في المقدمة، بدأ يقتبس كلام أفلاطون وأرسطو وفيلون. طبعا أفلاطون وأرسطو فلاسفة يونانيين معروفين، وفيلون ده فيلسوف يهودي متأثر جدا جدا بالفلسفة اليونانية الوثنية، فما فرقتش كتير يعني. طبعا بما ان الكتاب يعني بيبان عليه هل هو كتاب أكاديمي ولا لا، بتجد ان هذه الاقتباسات ليست لها اي مرجع، فبالتالي بالنسبة لشخص دارس الكلام ده ولا كأنه مقتبس، يعني ما يفنيش بحاجة خلاص، ما دام هو مش قايل لي مرجع انا مش هقعد ادور في كل كتب افلاطون، ولا مش مطلوب مني كشخص باحث في الدين ان انا بعرف اقوال افلاطون واقوال ارسطو واقوال فيلون، خصوصا ان هو اصلا بدأ الكلام عن الكتاب المقدس، وهتلاقي يعني شكله كده ما شاء الله مقتبس أقوال فلاسفة أكتر ما اقتبس من نصوص كتاب مقدس لغاية دلوقتي. ما علينا، نبدأ من أول فقرة. بيقول: ونحن وإن كنا لا نبني أسندنا في هذا الكتاب على أقوال الفلاسفة والعلماء، لكن استفاء للبحث نقول إن كثيرا منهم في كل دين من الأديان قد ذهب إلى أن الله جامع. الله جامع، يعني العبارة دي مش بالضرورة معناها ان الله فيه نوع من انواع التعددية، فده نوع من انواع التدليس او الكذب او ايا كان عايز تقول عبارة عن ايه. ليه؟ لان انا ممكن اقول كمسلم الله عز وجل جامع لكل المحامد، زي ما افلاطون قال، هو بيقول كده، قال افلاطون الله جامع لكل المحامد. هل هذه عبارة مخالفة للشريعة الإسلامية؟ ليست مخالفة للشريعة الإسلامية. طب هل هذه العبارة تقتضي معنى الوحدانية الجامعة اللي هي فيها نوع من أنواع التعددية أو نوع من أنواع التركيب، أو اللي هي فيها الأقانيم الثلاثة في الله؟ لا. طيب يبقى إيه يعني؟ ليه بتضحك على الناس؟ هنا كلام أفلاطون الله جامع لكل المحامد، هذه عبارة ليست مخالفة للشريعة الإسلامية، واستطيع أي مسلم أنه يقولها، الله جامع لكل المحامد، الله جامع لكل صفات الكمال، منزه عن كل صفات النقص. طيب، وقال أرسطو الله هو الكل، فهو العقل والعاقل والمعقول. ده كلام فلسفي احنا بنرفضه، فما بنقولش الله هو العقل والعقل والمعقول، ما علينا. ولعل المسيحي اصلا يعترض على ان الله معقول، على اساس ان انت بعقلك تستطيع ان تفهم كل ما يخص الله عز وجل، وتضعه تحت مفاهيمك وعقلك، زي ما كان احد اعداء الله بيقول understand. يعني ايه understand؟ يعني تحت الستاندردز او المفاهيم بتاعتك، تضعه تحتها. فهل الله عز وجل يوضع تحت المفاهيم والعقول، بحيث ان انت تفهم كل ما يخص الله عز وجل وتعقل كل ما يخص الله عز وجل. وفين كلامه ان الله اسمى من كل الكلام ده؟ اي كلام، اي كلام فاضي. ومن بين اليهود قال فيلون، وطبعا فيلون ده شخصية مهمة جدا، وهو متأثر، أو النصارى تأثروا بأقواله، ولعل بداية إنجيل يوحنا مقتبس أصلا من كلام فيلون. أيا كان، فيلون أحد الفلاسفة اليهود من بتوع يهود الشتات، عاش في اسكندرية، واسكندرية كانت معقل للفلسفة اليونانية. فبالتالي ما يتقالش بقى ومن بين اليهود قال فيلون، ده تدليس، لأن فيلون لا يمثل عقيدة اليهود. واخد بالي أنا قصدي إيه؟ يعني أنا مثلا لما آجي أقول ومن بين المسلمين قال كذا، المفترض إن القول اللي أنا أقتبسه لأحد المسلمين يمثل المسلمين كافة، مش طائفة معينة من المسلمين عاشوا في ظروف معينة متأثرين بفلسفات وثنية يونانية معينة، فأقوم قايل شوف ده رأي المسلمين، آدي فلان بيقول كذا. تدليس، على أساس أنت ما تعرفش هو مين فيلون. فأنت واخد بالك ده واحد يهودي فيلون، وبعدين هو أصلا مش قايل هو الكلام ده قاله فين. الله لا يتصل بالعالم مباشرة بل بواسطة كلمته. أنا لا أعلم فيلون قال الكلام ده ولا لا، وهو مش كاتب أي مرجع، فالكلام ده بالنسبة لي أضرب بيه عرض الحائط. أنا مش ملزم أقعد أدور في كل كتابات فيلون علشان أعرف هو قال الكلام ده ولا لا. وبعدين حتى لو فيلون قال الكلام ده، هو متأثر بالفلسفات اليونانية، ده مخالف يعني لبعض المفاهيم. يعني احنا لو قلنا الله لا يتصل بالعالم مباشرة، ده معناه ايه؟ ده فكر غنوصي، والغنوصية فرقة من الفرق المسيحية لكن ليها اصول من قبل المسيحية. اختصارا كده، ايه الفكر ده معناه ايه؟ ان ربنا قدوس قوي قوي، فبالتالي لا يتعامل مع البشرية، لا يتعامل مع الخليقة بشكل مباشر، لكن بيكون في وسيط، وسيط إلهي ما بين الله والناس. طبعا دي عبارة تقربك من كلام بولس، لكن بولس كان متشبع بأفكار غنوصية كثيرة، لكن مش لدرجة الغنوصيين اللي هم يعني أرباب هذا الفكر. لكن قطعا ولا شك بولس كان عنده أفكار غنوصية كثيرة. المهم إن مثلا من أفكار الغنوصيين إن ربنا ما يخلقش العالم بنفسه، لكن كائن إلهي خارج عن الإله هو الذي يخلق الكون. فالكائن الإلهي ده يبقى مخلوق بشكل ما، لكنه مش زيه زي باقي الخليقة، وهو بقى اللي يخلق الكون. ده فكر قريب من فكر النصارى والابن المولود من الاب، وان الابن هو اللي خلق ايا كان. طب ولا الاب هو اللي خلق ولا الروح القدس هو اللي خلق؟ مش قضيتنا. لكن انا اقصد ان الله لا يتصل بالعالم مباشرة، ده معناه ان ربنا ما بيتعاملش مع الخليقة بشكل مباشر، وده مخالف لليهودية والمسيحية والاسلام، لأن المسيحية بتؤمن إن الله بيتعامل مباشرة مع البشر عن طريق الوحي. فبالتالي الكلام بتاع فيلون يفهم على إن الكلمة ليست هي الله، وده فعلا كلام فيلون، وده اللي يفهم من بداية إنجيل يوحنا بحسب ترجمتها الصحيحة، اللي هو في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله والكلمة كانت إلهية أو إلها كان الكلمة. يعني الكلمة كائن إلهي لكنها ليست هي الله الإله الحقيقي المستحق للعبادة. فده كلام بيدينه الله لا يتصل بالعالم مباشرة بل بواسطة كلمته. يبقى في الله وفي الكلمة. طبعا في فكر فلسفي بقى إن الكلمة هل هي صفة من صفات الإله، ولا بيبدأ يشخصن الصفة أو يجعل الصفة أقنوما؟ يعني بدل ما الكلمة تبقى صفة تابعة لذات، يجعل هذه الصفة ذاتا مستقلة لها صفات. وده يعني خلل في الفهم، لكن ما علينا، كلام فيلون غير متوافق. الله لا يتصل بالعالم مباشرة، ربنا الله، احنا كمسلمين بنعتقد الله واحد ما فيش فيه تعددية، هو تعامل واتصل بالعالم مباشرة، هو اللي خلق الإنسان بيديه، وهو الذي خلق العالم، وهو الذي كلم موسى تكليما، وهو الذي كان يتعامل مع البشر بشكل مباشر أو في بعض الأحيان غير مباشر، لكن في تعامل مع العالم، يعني مع الخليقة بشكل أو بآخر، سواء البشر أو الملائكة أو الخلق أو أيا كان، في تعامل مباشر بين الله والعالم. طيب، وقال سيمون بن يوشي، طبعا ما عرفش مين سيمون بن يوشي ده، هل هو يهودي ولا مش يهودي، غالبا يهودي بما انه بيتكلم على إلهيم، فبيقول كلمة إلهيم تدل على انه تعالى جامع. طبعا الكلمة دي ممكن نناقشها فيما بعد باستفاضة، ان إلهيم لغويا في اللغة العبرية دي كلمة عبرية، طبعا هي مش معناها الله او ما هياش المقابل لله، ممكن تكون ترجمتها الحرفية الاله العظيم، الاله العظيم او الاله الاعظم او الاله الاكبر ايا كان، لكن هي كلمة عبرية منقسمة لقسمين، إله اللي هي جاية من كلمة إله العربي يعني، وإيم ده جمع. مراجع بقى كثيرة جدا جدا بتقول إن إلهيم ده جمع تعظيم، جمع تعظيم، كما يتكلم الله عز وجل عن نفسه في القرآن الكريم بصيغة الجمع، إنا نحن فاعلون، فقدرنا فنعم القادرون، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. ده بصيغة الجمع. ليه بصيغة الجمع؟ دلالة على التعظيم، جمع تعظيم، وإن دايما عندما يتكلم الله عز وجل عن الأفعال الإلهية يتكلم بصيغة الجمع للدلالة على عظمة هذا الفعل وعظمة قدرة الله عز وجل، وهكذا بيان عظمة الفعل. فاليهود كذلك كلمة إلهيم عندهم معناها الإله العظيم، هي لغويا بصيغة الجمع، لكن هي جمع تعظيم، ليست جمع تعددية. هنا بغض النظر عن مين سيمون بن يوشي ده، فرضا لو هو يهودي، ولو ده فعلا كلامه، كلمة إلهيم تدل على أنه تعالى جامع، فممكن تفهم على نفس كلام أفلاطون أنه جامع لكل المحامد أو جامع لصفات الكمال وهكذا، لكن مش تتفهم بمعنى تعددية، لأن اليهود لا يؤمنون بالتعددية. كويس؟ كويس. طيب، علشان بس نعرف مراجع بتقول ان كلمة إلهيم جمع تعظيم مش جمع تعددية، في مراجع كثيرة جدا جدا، لكن لو عاوزين نرجع لملزمة او حاجة زي كده، ندخل على مدونة التاعب، تكتب في جوجل مدونة التاعب، هيفتح لك الصفحة الرئيسية، في زراير فوق محتويات المدونة، لما تحط الماوس عليها هينزل لك قائمة، تدوس على الأبحاث والمقالات، وبعدين في الأبحاث والمقالات هتلاقي الملازم التي تم تدرسها في جمعية سخاء، وبعدين لما تفتح الصفحة دي هتلاقي في ملزمة عن الثالوث، اللي هو الثالوث في المسيحية. الملزمة دي أظن هي الملزمة اللي عملها الأخ محمود داود، والأخ محمود داود تكلم في هذه النقطة ووضع بعض الاقتباسات. طبعا احنا يعني في مشروع عصير الكتب أو في أي مشروع بيتم فيه تجميع مراجع مسيحية، ده بيكون على قدر اطلاعك على المراجع، لكن يكفي ان انت تجيب مرجع اتنين تلاتة بتجد ان ده تدليس، اللي عاوز يثبت الثالوث من الهوى ويقول ان الوهيم معناها تعددية، وده مخالف لكلام كبار العلماء المسيحيين زي متى المسكين وغيره، بيقول لا، الوهيم معناها جمع تعظيم، زي ما بنقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، حافظون نحن، ده جمع تعظيم لبيان عظمة الله عز وجل. وهكذا في بعض الناس بتدلس بتقول لك العبرية ما فيهاش جمع تعظيم، ده كلام فاضي، لا، في جمع تعظيم. طيب هنا بقى بيقول: ومن بين المسيحيين قال بوهمي، ما عرفش مين بوهمي ده، يعني انا متخيل ان واحد مسيحي يعني افترض انا مسلم جاهل غير مطلع على اباء الكنيسة وغير مطلع على المراجع المسيحية، او مسلم عادي ما عرفش حد في المسيحيين، يجي هو يقول قال بوهمي. انا متخيل بقى واحد مسيحي وبروتستانتي زي القس عوض سمعان، وبعدين بيقرا بيقول قال بوهمي. مين بوهمي ده؟ ما اعرفوش، اي حاجه في اي حته بقتبسها وخلاص، ولا اي المرجع ولا اي حاجه. فبوهمي يا فندي ده قال ايه؟ لابد ان يكون الله منطويا على كثره، ده كلام فاضي، لانه بيرى زي ما قلنا المره اللي فاتت في الوحدانيه المطلقه او الوحدانيه، ان الله عز وجل واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بيرى فيها نقص، فبيجبر هذا النقص بتعددية، فبيقول لك لابد أن يكون الله منطويا على كثرة، يعني بيعبدوا أكثر من إله، هي الينبوع الخفي للحياة الكلية، إذ كيف يمكن تفسير الكثرة الموجودة في العالم بالوحدة المطلقة؟ هنا مقارنة الخالق بالمخلوق، يعني هو بيقول لك إيه؟ العالم فيه كثرة، فيه تعددية، ازاي التعددية تأتي من وحدانية؟ ازاي ربنا واحد ويخلق كتير؟ ده ولا كأن مثلا الواحد لا يقدر الا على ما هو متعلق بالمفرد، ما يعرفش الجمع، لكن لما يكون هو فيه تعددية يقدر يتعامل مع عالم فيه تعددية. ده نفس المعنى العقيم اللي قاله كيرلس الإسكندري، اللي هو ايه؟ قالك كيف يكون الإله لا يلد او لم يلد، ما عندوش القدرة على الولادة، ثم يعطي للمخلوق قدرة الولادة، كأنك ايه؟ يعني بيتكلم عن الله بمعنى ان هو لا يملك هذه الصفة او هو لا يتصف بهذه الصفة، فازاي الانسان يتصف بيها؟ كيف يعطي ما لا يملك؟ فبالمعنى ده الانسان بيولد، ما هو علشان ربنا في الاصل بيولد، فبما ان الله متصف بهذه الصفة يستطيع الله ان يعطيها للخليقة. طب الانسان بيدخل الحمام، الله بيدخل الحمام. طب الإنسان متصف بصفة نقص، يبقى ربنا متصف بيها، وإلا إزاي ربنا هيحطها في الإنسان؟ الفكر العقيم ده، فهو بيبص في المخلوق ويقارن المخلوق ويقارن الخالق بالمخلوق، ثم ينسب للخالق النقص اللي في المخلوق. الله المستعان. وليس في الوحدة المطلقة شيء تريده ما دامت وحدة مطلقة. مش فاهم الكلام ده ومش مهم. فيكتور كوزان، معرفش مين فيكتور كوزان ده، ممكن يكون فيلسوف مسيحي ولا إن كان: الحقائق المطلقة التي نجدها في عقلنا تتطلب وجود عقل مطلق، ولما كان عقلا كان وجدانا، والوجدان يتضمن التنوع. ده كلام فاضي. يعني هو بيقول احنا عندنا عقل، يبقى ربنا لازم يكون عنده عقل، نفس الكلام الفاضي. العقل المطلق ده ربنا، هو بيتكلم عن ربنا. احنا عندنا عقل وفي حقائق في عقلنا، العقل بتاعنا ده جاب الحقائق دي منين، والعقل ده اكتسب منين، اكتسبناه منين؟ من العقل المطلق اللوجوس. ولما كان عاقلا كان وجدانا، والوجدان يتضمن التنوع. اي كلام فاضي، قياس الخالق بالمخلوق. وبعدين بيقول وقال سانتلا، ما اعرفش مين ده برضو، كيف يتصور صدور الكثرة من الأحادية البسيطة المتعالية على كل كثرة. خلي بالك أول حاجة أنه مقارنة الخالق بالمخلوق، هو المخلوق لا يرى في حياته غير أن كل شيء بيأتي من تعددية، وأقل تعددية اثنين، ذكر وأنثى يولدوا وهكذا. فالعالم فيه تعددية، والتعددية تأتي من تعددية. إزاي بقى التعددية تأتي من الأحادية البسيطة؟ يعني إيه البسيطة؟ يعني التي ليس فيها تركيب أو تجزيء ولا أي نوع من أنواع التعددية. فبيقول إزاي الواحد الأحد يخرج منه تعددية؟ هو لا يستطيع أن يفهم إن الله عز وجل متصف بالكمال منزه عن النقص، وإن الله عز وجل متصف بالقدرة والقوة والإرادة والحكمة وهكذا، ويستطيع أن يخلق. عامل زي ما تقول إيه مثلا، هو إزاي ربنا خلق الكون؟ هو عرف تصميم الكون ده منين؟ طب لازم يكون في كون قبل منه اتعلم منه. طب فكرة، يعني أنت لا تستطيع أن تدرك قوة الله وقدرته وعلمه. كيف يخلق الله عز وجل هذا الكون من غير مثال سابق؟ بديع السماوات والأرض، أبدع السماوات والأرض من غير مثال سابق، كيف هذا؟ أنت عمرك ما تقدر تفهم ده، لأن أنت ما تقدرش تعمل ده، لأن أنت بتقعد تصمم وتبوظ منك وتصمم وتبوظ منك، وتتعلم من حاجة وتتعلم من حاجة وتتعلم من حاجة لغاية ما تتقن أمر ما. كيف تتصور هذا؟ لا تستطيع أن تتصوره، لكنك بتقدر تتقبله، لأن في فطرتك ده ربنا زرعه فيك، إن الله عز وجل كامل كمال مطلق متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص. فمعقول ومقبول إن أنت تؤمن بأن الله عز وجل يخلق الكون من غير مثال سابق، وإن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، لكنه يستطيع أن يخلق تعددية والأشكال المختلفة الكثيرة اللي موجودة في الكون. فدي أول نقطة. تاني نقطة بقى، المتعالية عن كل كثرة. يعني النصارى عندهم فكرة إن إذا كان الله واحد أحد فرد صمد فده معناه إن الله متعالي، وهم شايفين العلو وصفة نقص في الله. لا، لازم ربنا ينزل لنا ويقعد في مستوانا ويبقى متواضع، فيبقى كده ده صفة ايه؟ كمال. ده كلام باطل، كلام باطل. ليه؟ لانه برضو بيقيس الخالق بالمخلوق. هو يرى كمخلوق ان الانسان اللي زيه لما يتكبر ده صفة نقص، ولما يتعالى ده صفة نقص. وده فعلا حقيقي، بس ليه لما الإنسان يتعالى ويتكبر دي بتكون صفة نقص فيه؟ لأن هو في الأصل حقير مهان، وإن أي شيء بيرفع من قدر الإنسان في هذه الدنيا من مال أو جاه أو سلطان أو خلافه فدي بتكون مكتسبات على ذات الإنسان، لكن هو في الأصل حقير مهان، وأصله متضع. فبالتالي لما الإنسان يتواضع دي صفة كمال فيه، لما بيتكبر ويتعالى دي صفة نقص. فهو بيتعامل مع الإله بنفس الطريقة، يا ده إله عالي، رغم أن الكتاب المقدس بيصف الإله بهذا، بالسمو والعلو والارتفاع والتكبر. طب ليه السمو والعلو والارتفاع والتكبر صفات كمال وجلال في الله عز وجل؟ لأنها صفات مناسبة لصفات الله عز وجل الأخرى. إن الله عز وجل متصف بالكمال، متصف بالقدرة المطلقة والقوة المطلقة وهكذا، فبالتالي العلو والسمو والارتفاع والتكبر مناسبين لجلال الله عز وجل ولكماله. فما تبقاش صفة نقص في الله لما نقول إن الله عز وجل متكبر متعالي، في نفس الوقت اللي بنثبت فيه إن الله عز وجل قريب من عباده، لأن النصارى فكرهم دايما جسدي، يتصورون أن علو الله عز وجل واستوائه على عرشه ده معناه أن ربنا بعيد قوي عننا مسافة، فبالتالي هو ما يعرفش حاجة عننا. ده ربنا مستو على عرشه فوق السماوات العلى وفوق كل مخلوق، ده احنا بعيد عنه قوي، ده ما يعرفش حالنا، ما يسمعش دعائنا وهكذا. فلازم بقى علشان ربنا يعرف أخبارنا ينزل لنا ويعيش في وسطينا ويتجسد. ده نسبة نقص في الله عز وجل، إن احنا بنثبت لله، إن الله عز وجل بنثبت إن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، يعني مش مختلط بالخليقة، ومع ذلك الله عز وجل يسمعنا وهو قريب جدا منا ومعنا، بمعنى المعية، معنا بسمعه ببصره بعلمه وهكذا. فدي مشكلة عند النصارى، يقول لك المتعالية متعالية عن كل كثرة. طب ايش معنى عن كل كثرة؟ لان التعددية سببها نقص، وزي ما قلت قبل كده ان المسيحي لا يقبل فكرة انه واحد وحدانية مطلقة وفي نفس الوقت يكون كامل. ازاي؟ ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. فبالتالي لا، هو يرى في الله نقصا من خلال الوحدانية الأحادية، الوحدانية مطلقة، فيجبر هذا النقص بالكثرة. احنا بنقول لا، الله عز وجل متعال عن كل كثرة، عن كل تعددية إلهية. يعني ايه؟ يعني ما فيش اكتر من اله، ما فيش اب وابن وروح قدس. ليه؟ قل هو الله احد، الله الصمد، كامل كمال مطلق، لا يحتاج الى اخر معه، لم يلد ولم يولد. العلماء قالوا لم يلد ولم يولد ليه؟ لانه احد صمد، فلماذا يحتاج إلى ابن معه؟ لماذا لا يحتاج إلى روح قدس آخر معه؟ وكذلك ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ ولا ند. الله المستعان. فهنا بيقول إن الأمر لا يخلو أن يكون أحد حالين. ده بقيت كلام سانت لدال احنا ما نعرفوش. إن الأمر لا يخلو أن يكون أحد حالين، إما أن يقال إن الكثرة كانت مكنونة في ذات الأول المحض. ده الكثرة اللي هم بيقصدوها تعددية حقيقية أقانيم، وده باطل، كما قال بعض الصوفيين إنها كالشجرة في النواة. ما عرفش إيه الكلام الفاضي ده. وإما أن يقال إن الكثرة لم يكن لها أثر أو رسم في ذات الله. وكيف يتصور حينئذ أن يكون علة للكثرة؟ هنا في الآخر يعني هو بيرى نقص في الوحدانية، عاوز يجبرها بتعددية حقيقية. هنا خلاص ده الاقتباس خلص، فبيكمل بيقول فبناء على رأيه يجب التسليم بوجود كثرة في الله. ده كلام فاضي، هو أساسه نقص وأساسه مقارنة الخلق بالمخلوق، أو بتعبير أدق بوجود إله جامع أو شامل. طبعا هنا أنا بفرق ما بين إن هو يكون جامع للمحامد أو لصفات الكمال والكلام ده كله، ما بين التعددية الحقيقية اللي أنت عاوز توصل لها بالثالوث. ومن بين فلاسفة المسلمين وعلمائهم في نقطة بقى، ممكن يكون عالم من علماء المسلمين مطلع على الفلسفة ومطلع على المنطق والكلام ده كله، زي الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من علماء المسلمين. لكن انت ما تجيبش واحد اصلا علماء المسلمين قالوا عنه انه منحرف عقائديا او انه متبع منهج عقائدي ضال، وبعدين تقول ده من كبار فلاسفة المسلمين وعلمائهم. العالم المسلم هو الذي يكون على منهج اهل السنة والجماعة، اللي هو فعلا تستطيع ان تقتبس من اقواله. يعني من الاخر بقى، مش يكون عالم، يكون إماما للمسلمين، من أئمة المسلمين. يعني أنا ممكن أقول إن فلان كان عالما وكان فيلسوفا وكان متأملا ومدققا، هل تتخذ إماما؟ لا أتخذ. ليه؟ لأنه منهجه العقائدي فيه انحراف بين. يعني هو كان من أئمة الفرق التي نقول أنها ضلت في باب من أبواب العقيدة، ويؤلف لها ويدافع عنها وهكذا. ده ما يتقالش عنه إمام من أئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم الذين انتسبوا لمنهج أهل السنة والجماعة. حتى لو في بعض الأئمة والعلماء الكبار في بعض الاجتهادات خالفوا منهج أهل السنة، ده ما يخرجهمش عن الإمامة. ليه؟ لأن احنا بنقول هم اجتهدوا وأخطأوا. ده غير واحد لا ده ضل في باب من أبواب العقيدة، وده منهجه في كل المسائل، يتكلم بهذا الكلام ويرد على منهج أهل السنة والجماعة ويخطئه وهكذا، هذا لا يكون إماما للمسلمين. ما علينا. ومن بين فلاسفة المسلمين وعلمائهم قال صاحب التحقيق، طبعا تفهمش أنت صاحب التحقيق، كتاب اسمه التحقيق، بيقول: أرى الكثرة في الواحد وإن اختلفت حقائقها وكثرت فإنها عين واحدة، فهذه كثرة معقولة في ذات العين. معرفش مين صاحب التحقيق ده، ثانية واحدة أدور عليه كده وأشوف، علشان بس ما ضيعش وقت. أنا مش عارف مين صاحب التحقيق ده، مش عارف ايه كتاب مثلا اسمه التحقيق، مش لا مش فاهم انا. طبعا انا مش مشكلتي ان هو مش قادر يعرفني هو مين المرجع، ولا في حد يقتبس من علماء المسلمين. وبعدين انا مع الله مستعان، النصارى دول متعبين بصراحة. بعدين بيقول: وقال ابن العربي. ابن العربي ولا ابن عربي؟ اذا اعتبر الحق ذاتا وصفات كان كلا في وحدة. ده يعني أنا لازم أحقق، ابن العربي الإمام هو اللي قال الكلام ده ولا ابن عربي؟ بغض النظر هو مين اللي قاله، أنا لا أجد في كلامه ما يؤدي إلى المفهوم النصراني. يعني هو بيقول في نوع من أنواع التعددية، إن الله متصف بصفات كثيرة جدا لكن ذات واحدة كلا في وحدة، ده ما فيهوش مشكلة ما دام هو ملتزم بمعنى الصفات إنها ليست لها كيانات خاصة بها، والصفة وجودها في الذات والذات واحدة، خلاص ما فيش مشكلة. نحن لا نقول بأن تعدد الصفات يستلزم تعدد الذوات، ده غير صحيح. وقال غيره: لكن من غلبت عليه الوحدة من كل وجهة كان على خطر، فالقلوب به هائمة والعقول فيه حائرة، وبذلك ظهرت عظمته سبحانه وتعالى. ولا فاهم أي حاجة. اشمعنى دي بقى اللي إيه؟ هنا في الآخر مفروض بقى الاقتباسات دي كلها هي دي المراجع عن كتب مشكلة الألوهية، ده طبعا تدور ده بتاع مين، والفلسفة الإغريقية، تاريخ الفلسفة اليونانية، علم الطبيعة، الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط، تاريخ الفلسفة الحديثة، فلسفة المحدثين والمعاصرين، المدخل إلى الفلسفة، فصوص الحكم لابن العربي. ثانية واحدة، زي ما قلت فصوص الحكم ده مش لابن العربي، فصوص الحكم مش لابن العربي، في ابن عربي وابن العربي، اللي هو بيتكلم عنه ده. ثانية واحدة، اللي هو بيتكلم عنه ده فصوص الحكم لمحيي الدين ابن عربي، وابن عربي ده كفره علماء المسلمين. ما علينا، خلاص خلص الكلام. تحفة المريد على جوهرة التوحيد. ثانية واحدة أدور عليه. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عشان بس ما ضيعش وقت كتير في البحث عن اللي هو عامله ده، مش شغل أكاديمي بالمرة. هو غالبا تحفة المريد على جوهرة التوحيد ده كلام، ده كتاب لأحد الشافعية الأشاعرة. أنا وجدت على الناس على النت حاشية الإمام البيجوري على جوهرة التوحيد، وممكن أدور شوية على إيه هو كتاب جوهرة التوحيد، وهل هو كتاب يدرس التوحيد على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن أنا والله أعلم، أغلب ظني أنه كتاب لأحد الأشاعرة. ورغم ده، ثانية واحدة، ورغم ده فاللي هو اقتبسه ما يدلش على شيء من الأمور الخاصة بالثالوث اللي هو عاوز يوصلها. كويس، خلاص نبدأ في الفصل الثاني من المقدمة. بيقول توافق الوحدانية الجامعة مع وحدانية الله. طبعا مفيش حاجة اسمها وحدانية جامعة مع وحدانية الله. هو لما احنا بنيجي نتكلم عن وحدانية، هي وحدانية الله، فيا اما تبقى وحدانية مطلقة ولا وحدانية جامعة ولا اي وحدانية، يعني مفيش اختراع هنخترعه وبعدين ده متوافق مع وحدانية الله. العبارة دي صياغتها معناها ان ده غير ده. سبحان الله. هنا يتساءل البعض، كيف تكون وحدانية الله محض لا تركيب فيه على الإطلاق، وفي الوقت نفسه يكون الله شاملا أو جامعا؟ هو عاوز يجمع بين نقيدين. ما هو لا إما نقول إن الله عز وجل له وحدانية مطلقة ليس فيها أي تعددية ولا أي تركيب ولا أي تجزيء، يا إما تقول إن هي وحدانية جامعة. أنا قلت قبل كده سيبوكم من حتة التركيب وتجزيء دي، خلونا في التعددية. وحدانية الله ليس فيها أي نوع من أنواع التعددية، هي دي القضية. بيقول والجواب، لو أن أساس الجامعية والشمول في الله يختلف عن أساس هذه الوحدانية فيه، لا يكون هناك مجال للاعتراض على الإطلاق. ولإيضاح ذلك نقول أي كلام. أنا أحب جدا كلام النصارى لما بيكونش مفهوم. أنا مش قضيتي أشرح كلامه، وده مفروض كتاب تنصيري، يعني موجه لناس أنت بتحاول تقنعهم بهذا الفكر، تقوم متكلم بكلام ما يتفهمش أصلا، ده شغل زي الفل. ولإيضاح ذلك نقول، إذا وصف الإنسان مثلا بأنه 1 و3، فإن هذا الوصف يبدو لأول وهلة متعارضا مع الحقيقة المعروفة لدينا، لأنه لا يمكن أن يكون شخص ما 1 و3. طبعا ده نصب واحتيال، إن هو يقول لك الإنسان مش عارف أيا كان وأيا كان وأيا كان، يقوم رصص 3 أشياء اللي هو جسد ونفس وروح، وبعدين يقول لك ده 3 أهو. ده تدليس، تدليس مع حقيقة الثالوث. يعني اللي أنت عاوز تضربه ده، إن شيء واحد في ظاهري لكن فيه تعددية، التعددية دي لازم يكون فيها تركيب أو تجزيء أو أيا كان. وفي النهاية ده مخالف لوحدانية الله عز وجل. القضية مش إنك تجيب أي مثال فيه وحدانية من جهة وتعددية من آخر. طب ما هو شوف صباع واحد في ثلاث عقل، يبقى هو ثلاثة من جهة وواحد من جهة، بس فيه فيه تعددية حقيقية وفيه تركيب، والله عز وجل يتنزه عن هذا. الله مستعان. فهنا بيقول متعارض مع الحقيقة المعروفة لدينا، لأنه لا يمكن أن يكون شخص لا أن يكون شخص ما واحدا وثلاث. لكن إذا تبين لنا أنه يقصد بهذا الوصف أن الإنسان واحد من جهة المظهر، شوف هو له وحدانية من جهة وتعددية من جهة. طب ما هو ده الثالوث، هو ده الثالوث. المعنى ده إن الثالوث فيه وحدانية من جهة، وحدانية الجوهر، وتعددية من جهة، تعددية الأقانيم، وإن هذه التعددية تستلزم شركة في الصفات والأسماء والألقاب الإلهية والأفعال ثم العبادة، وده كفر عند المسلمين. خلاص يبقى أنت بتتكلم في إيه؟ فينا بيقول لكن إذا تبين لنا أنه يقصد بهذا الوصف أن الإنسان واحد من جهة المظهر وثلاثة من جهة الجوهر، فإن الشك في صحة هذا الوصف يزول من أمامنا، لأننا نعلم أن الإنسان واحد في مظهره، يعني في وحدانية ظاهرة وتعددية خفية داخلية. هو عاوز يقول إن الثالوث بنفس الطريقة، وأنا بعتقد إن النصارى بيؤمنوا بهذا فعلا. بيؤمنوا بإيه؟ بيؤمنوا بأن الثالوث في ظاهره وحدانية، يعني بيقول لك الأب في الابن والروح القدس في الأب، أو الأب في الابن والابن في الأب والروح القدس، هم كلهم في بعض داخل الجوهر الإلهي، بغض النظر أن ده وصف فلسفي غير صحيح، لكن ها ده كلام النصارى، أن كأن في جوهر يحتوي على ثلاثة، فلما تبص من بره تشوف إيه؟ جوهر واحد، لكن من الداخل في إيه؟ ثلاثة أقانيم، بيبقى هو وحدانية ظاهرة داخلها تعددية حقيقية. ده كلام فاضي، هو ده مخالف للفلسفة، زي ما قلنا إن الجوهر لا يحوي الأقانيم، لكن الأقانيم هي التي تحوي الجوهر مش العكس. فما ينفعش يبقى جوهر شايل ثلاثة، ممكن يكون أقنوم جواه أقنوم جواه أقنوم، وده ممكن يكون وصف أدق للنصارى، إن الآب كأقنوم هو حاول جوهر، وإنه ولد الإبن في داخله لم يخرج عنه، وإنه انبثق الروح القدس في داخله لم يخرج عنه، فبالتالي الآب بجواه اتنين تانيين، والآب هو حاول جوهر، كأن واحد جواه عفريتين، هو كشخص أدي أقنوم وعفريتين تانيين لابسينه، ظاهرا لما بتشوفه من الخارج شخص واحد بس، لكن هو في الحقيقة إيه؟ ثلاثة، هو ومع اتنين تانيين، أو لابسه ثلاثة عفريتة أو أيا كان. ده في النهاية القضية مش وحدانية على ما تفرك كده، بص أهو من بره وحدانية، الله يبقى احنا موحدين، لا ده كلام فاضي. الوحدانية المطلوبة هي الوحدانية المنصوص عليها في الوحي، القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بص الحلو في الموضوع أن أنت تقول إيه؟ أنا فاهم الفرق ما بين التوحيد في الإسلام والوحدانية الجامعة بتاعتك دي في الثالوث، هل أنت تقبل ما في الإسلام؟ لا، أنا كافر به والعياذ بالله، لا أقبله وأرى فيه نقصا، ولا أسف أصف الله عز وجل بهذا. يبقى أنت كافر على أبوه، كافر كافر، يعني إن أنت فاهم الفرق ما بين العقيدتين ومختار عقيدتك الباطلة عن عمد، يبقى انت ايه؟ انت كافر. كافر يعني ايه الكفر؟ يعني انا لا اريد تصديق اللي في القرآن، اجحده وانكره واضلله واقول عنه باطل، ونقص. إننا يعني شوف النصارى من فطرتهم المنتكسة ما وصف الله به نفسه في كتابه يقولوا عنه ده نقص في حق الله. انتوا ازاي بتقولوا ربنا واحد وحدانية مطلقة؟ ده نقص في الله. لازم تقولوا ان ربنا تلاتة، له ابن وروح قدس وفيه تعددية، وهو ده الكمال. يرون في النقص كمالا وانتكست فطرتهم للأسف الشديد. فهنا دي وحدانية على ما تفرج، ان انت تشوف نوع من انواع الوحدانية ظاهرة في داخلها تعددية، يبقى انا موحد؟ لا مش موحد، لان التوحيد المطلوب هو التوحيد الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة اللي هو عمال يهري فيه ده من الصبح مخالف ايضا لنصوص الكتاب المقدس والعهد الجديد والكلام المنسوب للمسيح وحتى الكلام المنسوب لبولس. الله المستعان. فهنا بيقول لك ده الإنسان واحد من جهة المظهر وثلاثة من جهة الجوهر، فإن الشك في صحة هذا الوصف يزول من أمامنا، لأننا نعلم أن الإنسان واحد في مظهره وفي الوقت نفسه هو في جوهره مكون من ثلاثة عناصر: الجسد والنفس والروح. بغض النظر إن النفس، هل النفس مكون مستقل للإنسان، ولا النفس عبارة عن الحالة التي يكون فيها الإنسان جسد وروح مرتبطين مع بعض فبيتقال نفس، أيا كان يعني دي قضية محتاجة تأمل في آيات كثيرة من القرآن الكريم وبدرس فيها علماء الأنثروبولوجي والفلسفة والكلام ده كله. بغض النظر، المثال الذي هو يضربه الآن مخالف للثالوث الحقيقي. الثالوث الحقيقي لما بنقول جوهر واحد ثلاثة أقانيم، أولا مثال الإنسان ده فيه تعددية حقيقية وفيه تركيب وتجزيء، إن الجسد جزء والروح جزء، ولو قلنا النفس كمان جزء، والثلاثة بيتحدوا مع بعض بطريقة أو بيكون ما بينهم انسجام بطريقة ما، يبقى أصبح المكون النهائي الإنسان. هل المسيح بيقول أب وابن وروح قدس الثلاثة مع بعض يكونوا الله؟ ولا بيقول ان الاب هو الله وروح القدس هو الله والابن كمان هو الله؟ لذلك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ان كل واحد من الثلاثة الله والثلاثة يعبدوا عند النصارى. الله المستعان. وبعدين كل مكون بمفرده ليس الها كاملا مستحقا للعبادة، او ليس انسانا كاملا. يعني الجسد ليس هو الانسان في الحقيقة، والنفس ليس هو الإنسان في الحقيقة، بغض النظر إن غالبا النفس معناها الجسد والروح، فالنفس هو الإنسان ما علينا. لكن لو قلنا إن الجسد مكون والنفس مكون والروح مكون، يبقى كل واحد لوحده مش الإنسان كما نعرفه. هنا طبعا بيقول مع مراعاة الفارق الذي لا حد له بين أي هري. طب مع مراعاة الفارق يبقى بتضرب المثل لي، ولا تضربوا لله الأمثال. الله عز وجل يقول هذا في القرآن الكريم. ثانية واحدة أطلع الآية. الله عز وجل يقول في سورة النحل الآية رقم 74: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما تقعدش أنت تضرب مثل وبعدين في الآخر تقول مع الفارق. طب انت بتضرب المثل ليه؟ انت في الآخر ما وصلتش للمعنى الحقيقي اللي انت عاوز توصله، فلا تضربوا لله الأمثال. طيب بعدين بيقول لأن الأولى غير مركبة وغير محددة. ده عاوز يقول لك ان المثل اللي احنا ضربناه فيه تركيب، لكن الوحدانية الإلهية ما فيهاش تركيب، أما الثانية فمركبة ومحدودة. طب خلاص، أمال أنت ضربت المثل ده ليه؟ تضربوش. نقول بما إن الله جوهر، لأن القائم بذاته جوهر. الكلام الفلسفي ده هو بيقول والجوهر ليس هو المادة كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس. الكلام ده غير حقيقي. أنا دلوقتي بتكلم، شوف ده الفرق بقى، ما احنا قلنا الأفندي ده بروتستانتي وعمال يشرح فيه عقيدة فلسفية خطيرة جدا اتناقش فيها الآباء في المجامع. هو بيقولك الجوهر ليس هو المادة، لكن الجوهر معناه أي حاجة تانية. طيب أنا لما باجي أتكلم عن الثالوث بستخدم هذه الألفاظ، بقول جوهر، أقنوم، طبيعة، دول أهم ثلاث ألفاظ. هو بيستخدم كلمة جوهر بطريقة، إيه الدليل إن استخدامك لكلمة جوهر هو الاستخدام الصحيح؟ ما تجيش تقول لي المدخل إلى الفلسفة صفحة رقم 177 زي ما هو كاتب في الكتاب، ده كلام فاضي. لأن آباء الكنيسة في كثير من الأحيان كانوا بيفرغوا المصطلحات الفلسفية اليونانية من معانيها اللغوية ويضفوا لها معاني لاهوتية. يعني أنا مثلا قلت، أنا يا جماعة هشرح مسألة معينة، فهقول الفنكوش، وأنا اتفقت ما بين الناس اللي بيدرسوا هذا العلم إن لما بستخدم كلمة فنكوش بيبقى قصدي كذا. في ناس تانيين بيشتغلوا مثلا في الشيبسي، في الشيبسيهات، مش علم فلسفي، فبيقول لك احنا بنتكلم عن حاجة اسمها الفنكوش، والفنكوش ده عندهم مثلا طعم جديد للشيبسي. ما جيش بقى انا بتكلم في مسألة معينة وبقول اصل يا جماعة الفنكوش، والفنكوش ليس هو كذا لكن معناه كذا. نرجع لمين علشان نعرف المعنى الصحيح للمصطلحات المستخدمة في شرح العقيدة؟ قولا واحدا العلماء والآباء الأوائل الذين ابتدعوا هذه العقيدة أصلا واستخدموا هذه الألفاظ والمصطلحات منذ البدء لشرح عقيدتهم الثالوث، هم دول الحكم وهم دول المرجع. بترجع بالي أثناسيوس الرسولي وكيرولوس الإسكندري، تعرف هم كانوا بيستخدموا جوهر إزاي وأقنوم إزاي وطبيعة إزاي وهكذا. مش تيجي أنت تقول الجوهر ليس هو المادة، لا، هم الآباء قالوا الجوهر هو المادة والأقنوم هو الذات الذي يحوي المادة، وده كلام واضح في حوار حول الثالوث وفي كنوز في الثالوث لكيرولوس الإسكندري وكمان في كتابات أثناسيوس الرسولي. فما ينفعش واحد متأخر بروتستانتي عنده مشكلة مع التقليد ومؤلف كتاب في أمر من صميم التقليد اللي اتكلم فيه الآباء يقعد يفتي بقى ولك الجوهر ليس هو المادة كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، بل هو ما ليس في موضوع، أو بتعبير آخر هو القائم بذاته. ده كلام فاضي، الجوهر ليس هو القائم بذاته، ده ممكن يكون تعبير فلسفي فعلا عند مثلا الأشاعرة، عند بعض الفلاسفة اليونانيين لما بيقولوا جوهر وعرض يبقى قصدهم الجوهر إيه؟ الذات، ده مقصدهم. طب آباء الكنيسة ما قالوش كده، آباء الكنيسة بيقولوا جوهر وأقنوم، يبقى إيه الجوهر؟ المادة. وإيه الأقنوم؟ الذات الذي يحوي الجوهر. أبسط اقتباس الكتاب بتاع الأنبا بشوي، 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الأرثوذكسية، هذا الكتاب ورايا هو. بتفتح الكتاب في بدايته خالص بيتكلم عن الثالوث، بيقول يعني إيه أقنوم، ما معنى كلمة أقنوم؟ كلمة أقنوم باليونانية هي هوبوستاتس، وهي مكونة من مقطعين هيبو وتعني تحت، وستاتس تعني قائم أو واقف. طيب ده التفصيل اللغوي. وبعدين بيقول لاهوتيا معناها ما يقوم عليه الجوهر أو ما يقوم فيه الجوهر أو الطبيعة. فبالتالي الجوهر هو المادة، الأقنوم هو الكائن الذي له شخصياته الخاصة به وله إرادة، وإن الأقنوم يحوي الجوهر، مش الجوهر ده المقصود به القائم بذاته. ما علشان كده هو هيجي يتكلم عن الله ويقول الله جوهر قائم بذاته، قائم بذاته وفيه ثلاثة، كلام فاضي. هنا لما بيقول إيه؟ لأن القائم بذاته جوهر، والجوهر ليس هو المادة كما يتبادر إلى ذهن بعض الناس، بل هو ما ليس في موضوع، أو بتعبير آخر هو القائم بذاته، وليس هناك غبار على القول إن الله جوهر، لا في غبار. احنا بنقولش إن الله جوهر، ده كلام فلسفي، ده ممكن الأشاعرة يوافقوا على الكلام ده، يقولوا الله جوهر على أساس يعني إيه جوهر في التعبير الفلسفي ده؟ قائم بذاته، كائن له كيان حقيقي قائم بذاته، ده الجوهر. وعرض يعني إيه؟ يعني الصفات. ده مش كلام أباء الكنيسة، احنا يا جماعة ما بنناقش فلسفة الثالوث، احنا بنناقش ايه هو الثالوث اللي اتفق عليه آباء عصر المجامع، ما طلع عنهم في ابتداع هذه العقائد. تيجي انت في الاخر تخترع انت عقيدة جديدة، مجمع نيقيا 325، مجمع القسطنطينية 381، مجمع افسس 430، ومجمع خلقدونيا اللي حصل فيه انشقاق، كل هذه المجامع كانت بتتعرض للثالوث بطريقة أو بأخرى. كتابات أباء الكنيسة اللي دفعوا عن هذه العقيدة واستخدموا هذه المصطلحات اللاهوتية وشرحوها بأمثلة كثيرة، وأفضل كتاب في الموضوع ده هو حوار حول الثالوث بتاع كيرلس الإسكندري. وقلت نرجع للمحاضرات بتاع عصير كتاب حوار حول الثالوث. فما ينفعش بقى نترك الذين ابتدعوا العقيدة واستخدموا هذه المصطلحات وشرحوها ونروح بقى لفلاسفة يونان ولا فلاسفة مسلمين ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، ونقول لهم يا جماعة هو جوهر يعني إيه؟ فيقول لك جوهر هو القائم بذاته والله جوهر. غلط الكلام ده في الاستخدام المسيحي. المسيحي يقبل أن يقول الله جوهر لأنه لا يتعامل مع الله على أنه ذات الإله، اسم علم على ذات الإله. هو ما بيقولش كده، هو بيقول الله لقب يطلق على كل من هو من جنس الألوهية الحقيقية. فبالتالي الأب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله. فيبقى بالتالي بما إن الله لقب يطلق على من هو من جنس الألوهية، فبقى الله بيعبر عن جنس الألوهية. أي حد من جنس الألوهية يتقال عنه الله. هل يتقال الإنسان جوهر؟ لما أقول الإنسان مش إنسان بشكل عام في إشارة إلى جوهر الإنسانية، لا. فالمهم الله جوهر ده في المصطلح المسيحي، بما إن الله اسم للدلالة على جنس الألوهية يبقى الله بقى اسم للدلالة على جوهر الألوهية، يبقى الله جوهر، جوهر الألوهية. هو بيستخدم الله للإشارة إلى جوهر الألوهية مش لأقنوم معين من جنس الألوهية. احنا كمسلمين لما نقول الله بحسب المصطلحات المسيحية بنقصد أقنوم معين، اسم لأقنوم معين، والاسم ده ما يتسماش به غير أقنوم معين واحد بس. هنا بيقول وقد شهد بهذه الحقيقة كثير من الفلاسفة، فقال ديكارت الله هو الجوهر الحقيقي، وبدأ بقى يتكلم في كلام. وبما أن هذا الجوهر وإن كان لا متناهيا إلا أنا هتوقف عند كلام ديكارت المرة القادمة، نكمل الفصل الثاني من المقدمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.